باب من أبواب الفقه أو بابين أو أكثر، لكن لا بد أن يكون معلوما. غريب. وقال وآدهم نفس الأدب، الأدب في الاصطلاح هو هذا علم الشعراء الجاهليين والإسلاميين وما يتعلق بذلك وأحوالهم. يجيب مثلا يعلمها يدرسها حياة امرئ القيس مثلا، ما في يعلمها حياة نعم علاقات السبب، يعلمها الشعر ينظر في الحياة وشعره وهكذا. نعم ممكن هذا هذا هو منه شيء مباح، فما كان خاليا من الفتنة والدعوة إلى الفساد فهو مباح، وما تضمن فتنة كالتشبيه بامرأة معينة أو التشبيه بغير الله في المردان أو التشبيه بالخمر أما ذلك والحث عليه فهذا محرم، لا يجوز أن يعلمها شعرا من هذا النوع. طيب، بأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، الشعر أصل الشعر هو جائز لها أصل من حيث هو جائز، أصله جائز، وإن كان الأكثر على الشعراء عدم الاستقامة، لكن هو في الأصل جائز. قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد مهينون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فذكر الله فيها. وكم من قصيدة كانت أبياتها أشد من السهام بالنسبة للأعداء، وكم من قصيدة صار البيت الواحد منها يساوي 100 زمنين. يقال إن هناك قبيلة تسمى أنف الناقة، أنف الناقة بمجرد أن تسمع الإنسان تسمع جميل مناخر بعيد لا شك أن تتقذى من هذا. فقال فيهم رجل من الشعراء قوم هم الأنف والأبناء غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الزنبة مستعرة عرف الرسل. فكم من كلمة أو بيت الشعر يرفع أمة أو ينزل أمة، ولهذا له مكان الشعر في قبل الإسلام وفيما بعده أيضا ولكن المراد بالشعر الشعر الحقيقي الذي يحصل بالمشاعر. أما الشعر غير الموجود هل حصل من هؤلاء الأدباء الأخيرين لما عجبوا عن الشعر الأول كانوا يفكون هذا جيد الشعر غير موزون شطر منه شطرين شطر منه كلمة واحدة نعم تقول هذا الشعر هذا ما يأخذ بأي مشاعر حتى الإنسان يمجه إلى قرأه ولا يهز مشاعره أبدا. والغريب أنه صار حتمهم بعض الناس لكن صار حتمهم أنهم لا يستطيعون أكثر منه ولا يعرفون أن يأتي بمثل مؤلفات العرب أو لامية لا أبي طالب لامية أبي طالب هذه اللامية أثنى عليها بالكثير في البداية والنهاية وقال هذه التي ينبغي أن تكون المؤلفات لأنها لامية عظيمة جدا. فالحاصل أن الشعر إذا كان مباحا لا بأس أن يعلمها أن يصدقها تعليم هذا الشيء المباح. طيب سواء كان عربيا أم نباتيا. لا نباتي نباتي من من الحسن ما في ما في العرب. ثم لا ما في الحسن. كل أحيانا الشيخ الأعداء أكثر من هذا لأجل أن يفرق الناس عن اللغة العربية. شو؟ إذا كان كثير من الأعداء العربية وأعداء الصحة حاولوا أن يشفروا أقلامهم وصحفهم يحسون يجب يشغلون الناس عن القرآن واللغة. على كل حال إن الشعر النبطي بس في الجسد وأن يفعلونه لا بأس به وتفهم مجال مهرم لأن المعلق أطلق أطلق ونحن لا نحدد أبدا إعراض الناس عن اللغة العربية فلننشد هذا إثار عظيم ونرى أن من أكبر جناية على الأولاد هؤلاء الذين يعلمون أولادهم الكلمات من اللغة العربية الآن يعلمونهم بالسلام وبالجواب ومع اشتغالك في اللغة غير العربية أبيض رئيسي الشيخ مسام في السابق التواصل المستقيم يقول أن اللغة من أعظم مميزات الأمم وأنها هي التي تحفظ على الأمم أصولها وما جرى عليها أساسها وكان عمر بن الخطاب يضرب على من قال كل مرة وكانت العاشر نعم وصفه الله شر يعني ينبغي أن يضرب هؤلاء الذين يفخرون بهذه اللغة الأجنبية كان إنجليزية ولا غيرها ثم يتخاطبون بها فيما بينهم او على والعياذ بالله الاقبح والاسواق ثم يعلمون احكامها هذه جنايه عظيمه اما تعلمون ان الواجب على الامم تعلم اللغه العربيه كل الامم حتى الانجليز والامريكان والروس يجب ان يتعلموا اللغه العربيه ليش؟ لان الرساله هي الشهيره الرساله التي بالقران العربي المبين والتي يتكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام باللغة العربية موجه إليهم ويجب عليهم أن يتعلموا هذه اللغة العربية لكن على أن لضعفنا وأن ما عندنا شخصية مقومات شخصية فأصلنا أن نقلدهم حتى الكلام يجب علينا كيف يتعلم اللغة الإنجليزية يتكلم يتعلم اللغة يقص الحسن نفسه يريد يتعلم على سنة داعية يدعو الناس تكتب مثلا بالإنجليزي ويرسل نفسه هناك أو إذا ما إذا نحكي عن نجمة إذا هذا أن صح الحديث بتعريف المراد الشعر إلا المحرم أو الذي يشتغل به عن الدعوة الوحدية ولهذا صار المسلم إذا يحمل على هذا يحمل على هذا وإذا ولهذا أنت الشيخ الإسلام على هؤلاء الذين يرتكزون في مواعظهم على التخائف وشبهها وقال إن هذا يؤدي إلى الإعراض عن الكتاب والسنة يؤدي عن الإعراض عن الكتاب والسنة هذا صحيح هي الآن الشيطة بين الناس شائعة الشيطة بين يسمونها أناشيد إسلامية بعضها فيها تقول وبعضها فيها تقول كل هذه في الحقيقه اكتاب الانسان عليها واعراضه عن القراءه والسنه غلط كبير اما اذا كان الانسان اذا خمرت نفسه وخلت نفسه يطمعها احيانا فهذا لا باس به اما اتخاذها بيضا هذا في سياره كل نفس فتح يعني بعض السنه تدعوه الى اعراض عن كتاب السنه اقل شيء كم بدا عليه بين عليهم مدة واحد إذا ربع نعم لأنه ربما يكون الحس نعم هذه الجواب من الناس إليه يعني طلحة وظهرها وإكسان يعني طلحة لمن بعد حكت لها هؤلاء ما أعرف شجارة نعم نعم الشعر تستثنى منه الله يعني ما يضع الشعر يتبعه من غاوون ثم لم يستبق ألم ترى أنه في كل واد مجنون أنهم يقول ما لا يقول ثم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكن مستثنى منه ما يدل على أنه ممنوع إلا هذا لا يدل على أن الغالب أن الشعر مثل ما قال أنه في كل واد مهنون لأنه لا يتبعهم إلا الغواص ولا يتبعهم إلا الغواص إلا المؤمنين. هذا هو الجلال. شيخ ما يعجب من ذهب بس على لغة يعني لغة غير العربية إلى مغرب مثلا يعني تستطيع أن الناس ولا ما قلنا لك أن تعلم اللغة غير العربية هي ترمي مصلحة وفرص أما أن يتخذها بدل العربية فهذا أقل حرف الفراغ إلا ما يكون حرف نعم مثلا في بعض الناس يعرفون اللغة لما يعني تعرف الدراسة يقولون عني مستقر فالتنظف يعني لما هو أرى هذا ما أرى هذا لكن الناس يتعقل من هذه المعدة لما تطعي وقت الدراسة لما هو أرى هذا لأنه لو نرافل الذي يتعقل من هذا الشيء وجدت الماء بين العشر ما بين العشر هم اللي عرفنا يعني عبدالك الدكتورة وغلق ما أرى هذا ما أرى أن يعلم الطبيب أنه لا علم من شهر من شهر قالت هذه الفجية وتبع السنة حتى أنه تكون عنده بالصورة من العربية فأجناه من خلال بهذا أو بهذا ثم إنه إذا علم من الصغر يظن أنه لا فرق بين اللغتين وأنهما في منزلة واحدة ثم إنه إذا علم من الصغر فإن الإنسان لا شك يميل إلى كون من تكون بهذه اللغة فيؤدي ذلك إلى الميل إليه مش يهدي على هذه اللغة الإنجليز مثل لغة الأمريكان فيميل إليه ويحبه فلا أرى هذا أرى أن الإنسان يبقى وتكون تعلم الله الحاجة فقط والضرورة قال كل بشرنا كل ما شفت من يكون كذا الشعر شفت من يكون كذا ويصح ثمن غيره بس لا العلم قال الآن يصح أن يستطع ثمرة ثمرة واحدة ممكن تزيد ثمرة ثمرة واحدة وهذا أيضا يحصل فيها فائدة نعم طيب لو علمنا إن تقوى الله من خير مثل وبإذن الله ليس هو العجل ايش من هذا هذا إن تقوى الله من خير مثل وبإذن الله غيث والعدل عباده وإيمان بالقدر وبالربوبية لكن يفسرها لا يحتفل يعني إنسان ما دار يفسر طيب على كل حال إن هذا جائز والمسألة الآن صارت لنا أصحاب رحمهم الله هل مسألة المسائل أصبحت الآن أمرا نظريا أما الأمر التطبيقي فهذا عندنا لا يوجد لا يوجد ذلك. نعم. يقول بجان وابن الله معلوم وإن افتقها طلاق ضررتها لم يصح. إن افتقها طلاق ضررتها. قال صداقك أن تطلق فلانة التي عندي. فهذا ما يجوز. السبب لأن الرضا بذلك مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسل المرأة طلاق ضررتها. ذكر عندنا أجوز ذا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاقة أخرى ما هذا الشيء ما هذا الشيء ما ثبت الحديث نعم لكن ضررتها لم يكثر الحديث هي أخرى لغة فعلى ذكر لك الرخص لأجل الحلو والشفقة والمعنى أن المرأة تجد أخرى وقول ولها مهر ولها مهر بها لها الضمير يعود على الزوجة في هذه المسألة الأخيرة إذا ساقها طلاق ضرتها وناسف ولها في هذا الحال مهر المثلي دهنه المثلي ثم ذكر قاعدة كالتعليم لهذا الحكم قال ومتى بطل المسمى وجد مهر المثلي هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب وهو أنه كلما بطل المسمى وجد مهر المثل فإذا أصدقها طلاق ضرتها ما صحت التسمية لكن لها مهر المثل إذا أصدقها لحم خنزير نعم ما صح ولها مهر المثل إذا أصدقها علبة بشر نعم نعم يصح ولا لا؟ ولها مهر مثل. قالوا فقها أيضا وإذا أصدقها خمرا أصدقها خمرا صدار خبر يصح ولها مهر مثل. هكذا قالوا. وقال بعض العلماء في هذه المسألة لها مثله عصيرا لها مثله عصيرا، فإذا كان خمرا من عنب ثم يجب لها مهر فيجب لها عصيرا من العنب نظير هذا الشيء. نعم، لأن هنا التحريم بصفته فيكون الوقت ملغى والأصل والأصل باقي، لكن مذهب يقول به ولما تغير إلى خمر صار خبيثا لذاته صار خبيثا لذاته. فمثل ما لو أصدقها شافا ميتا شافا ميتا يفتحون الماء. نعم، هذا الآن ما فرق محل النساء لأنه ما بعد ذلك. نعم، هذه نقول حرمت بوصفها، فهل نقول في هذه الحال يجب عليه شاف مثلها في الغاء للوصف أو نقول بطل المسمى ولها مهمة؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرم بيع الخمر والميتة، حرم بيع الخمر والميتة. هذا منها الآن في جلدها ما تسوي جلد، والجلد أيضا على المذهب ما يجوز بيعه مطلقا كما تبقى، وعلى كل ذلك مذهب الابتداء يجوز، لكن إما بعد الدبغ قبل الدبغ وسبق الشيء في هذه المسألة، إنما بيع الموت هكذا لا يجوز وجعلها مهرا لا يجوز عليها لأنه لا تحق البيع عليها. لكن هل نقول هنا إنه فرأ عليها الحج التحريم فيجب عليه شاكي مثلها أو نقول بطل المسمى فيجب مهر المسمى؟ المذهب يقولون بطل المسمى فيجب مهر المسمى، والذين يقولون بأن الخمر يقدر خلا على قياس قوله نقول في هذه الحال يلغى الوصف ما تكون ميتة ويجب له شاف مثلها. نعم، والمهم أن قاعدة هذه ترى مفيدة جدا، كلما بطل المسمى طيب لو أصدقها شيئا مجهولا أو عبدا آبقا أو ما أشبه ذلك يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. ولها مهر مثلي، ولها مهر مثلي، فهذه قاعدة تكون قاعدة يبنى عليها كل مهر لا يصح فإنه يجب لها مهر مثلي. طيب ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، امرأة عقد عليها زوجها ثم مات ولم يسم لها صداقة، فقال لها مهر مثلها، لها مهر مثلها. هذا دليل على أنه إذا لم يسم الصداقة يجب مهر مثلها. إذا سمي بشيء لا يجوز شرعا فهذه التسمية وجودها كالعدم، وجودها كالعدم، فكأنه لم يسم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بالصداقة فهو باطل، فإذا بطل وجب مهر المثل. نعم وهذا لا ما طلبت المطلق في نفسه طلب قال صداقتي أن أطلق زوجتي. طيب جعل السيد عتق أمته صداقا لها يجوز يعني ورد في السنة خاطق النبي عليه الصلاة والسلام عربية وجعل عشقها صداقة. ولأن هذا يصح عقد الله عليه فالعبد يشترى وهو أشق. نعم شيخ ما يصير هو؟ نعم والله أعلم أنه أن الراجح يأتي من جهد من العلم وهداف ما نفع لكن ما جهد لو اتقم هذا الجرار على أنها خمر فلان خمرا فالراجح يزيد الله صلى الله عليه وسلم. لا يصدق مالا يصدقه النبي هنا لا ما هو لا هذا مسمى لأنه محرم بكسر بكسر هنا بعينه محرم بكسر إذا كيف لتبقى الهداء من جهة أخرى فلا بأس به أقول الهداء محرم بكسر فهذه جراه مد حرام لكن اكتساب الإنسان إلى هذه الوجه هو المحرم فإذا بدلها لغيره على وجه المباح فهو حلال. فهو حلال. نقول حديث المسعود صحيح يعني لأنه ما كان من الأصل. لكن في الصور اللي يكون فيها ثاني. لماذا لا نقول إن هذا ما يخالف؟ أنا لو أصدق. لا أصدق هشاك ميسا نعم كيف مثلها؟ نعم ومهر مثلها 50 نعم لا يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن إنه يفرق بين المحرم لذاته كخنزير وبين المحرم لوصفه. المحرم لوصفه بعض العلماء يقول يلغى الوصف ويبقى الحكم الأصل يعني يبقى الأصل لكن الخمر يلغى وصف الخمر ويبقى الخل وكذلك يبقى على ذلك القول. فإن يبقى الوصف ما يتحول هذا على كل مدحة عليه المتعة لأنه إذا طلق قبل الدخول ولم يسمى لها صداقا فلها المتعة فقد يأتي زوجها وأسره. نعم نعم هو حقيقة نحن جدا فرقين لكن على كل حال مقبولة. نعم يا شيخ لو دخل على ولا لا هذا مو بواجب هذا ليس بواجب ليس بواجب أنا هب عندنا مو بيعطيها الزلعة الثانية لكن يعطيها ما يسمونه برضاوة برضاوة يعني يرضيها بالشد فهذا ليس بواجب لكن نصلي هذا يا شيخ حتى التساعد بالزوجة الجديدة هل يعني من دواء المعرفة؟ لا لا لا لا لا هل جديدة في الأمانة هل جديدة أولى وهو جديدة من أكثر الله جديد كيف يتكلم يا شيخ على الجديد هنا يقول لا كم لا لكن أقول العادة هذه يعني حياها الناس عادة عادة ما لا تحصل تحقيق سمحونا على الجديد أقول سمحونا على لازم سمحونا نؤيد إلا من سل لا طيب إيش هو هذا الجديد هذا أنا أقول لك وإن أفتقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المهر. هذا مهر الشباب ليس فيه جهالة ليس فيها غرض ليس فيها غرض. أفتقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان أبوها نجسا هذه التسمية باطلة. لماذا؟ قال من جهالة كان مجهولا وليس لها غرض في ذلك. هذا هو تعليمه فبذلكم. أما الجهالة فنعم الجهالة فنعم مجهول يعملت ميتا مثله حي ولا ميت أما إذا كان معلوم فالمثل هو لكن مجهول أبوه مثل أبوها بعد الصالح ولا يدره حي ولا ميت فمجمعنا. إذا أصدقها ألفا إن كان أبوها حي وألفين إن كان ميتا يقولون إن التسمية لا تصح. التعليم للجهالة وليس لها غرض في ذلك. فعلى هذا يبطل المسمى ويجب المسمى. طيب فإن كان الأب معلوما أصدقها ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وكان أبوها حيا معلوما يصح كم يكون النهر؟ يكون ألفا أو معلوم أنه ميت يصح ويكون نهر ألفين. طيب نحن نوافقهم على أنها في المسألة الأولى إذا كانت حال الأب مجهولة أنها فيه جهل لكننا قد لا نوافقهم في قولهم إنه ليس لها غرض في ذلك لأننا قد نقول إن لها غرض في ذلك. ترضى بألف إذا كان أبوها حيا لأن أباها يكمل عليها ما ينقص وإذا كان ميتا فلا يكفيها الألف أليس كذلك؟ من هذا غرض؟ هذا غرض مقصود. أما لو كان عمل بعكس ألفين إن كان أبوها حيا وألف إن كان ميتا صحيح ما هذا غرض. أما في مثل الضرر المؤلف فإننا نقول لها غرض وفرق بين امرأة يتبين أن أباها موجود يكمل الناقص وامرأة أخرى يتبين أن أباها مقصود ليس لها من يكمل الناقص عليها فهذا غرض لا شك فيه. فالصواب أيضا أنها كالمسألة الثانية التي تليها المسألة الثانية يصح إذا قال إن كان لزوجها أو ما لزوجها يصح ألفين وألف إن كان لزوجة بألف بألف إن كان لزوجة بألفين إن كان من زوجة بألف هذه الوقت لأنها غرض لأنها وعلى إن كانت لزوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح حدو المسمى. إذا كان ثلاث سبع ألفين إن كان لي زوجة وألف إن لم يكن لي زوجة وافق على حق يجوز ولا لا؟ يجوز لأن لها غرضا في ذلك. إذا كان له زوجة يعني ما تبقى قلبه إلا إذا بدل لها أكثر ولهذا الذي معه زوجة ما كل ما يستخدم على تزويجه يحصل بين الزوجتين من المشاكل وبين أولادهما أيضا أحيانا. لكن هو قال إذا ما لي زوجة فالمهر ألف وإن لي زوجة فالمهر ألفين نقول هذا صحيح وينظر إن كان لي زوجة لازم يسلم الفئر إن كان ما لي زوجة يكفي الألف. ولاحظوا إنها في المسألة الأولى وهنا فالثانية إذا كان معلوما أن الأب ميت أو معلوما أنه حي فهنا لا بهذا فإطلاقا. وكذلك في المسألة هذه إذا كان معلوما أن الزوجة موجودة أو غير موجودة فلا بهذا إطلاقا ولا لا؟ كل معلوم ميت ولا حي من الموجود ولا من هذا الزوجة فلا بهذا إطلاقا. وإن كان أحدهما يعلم الزوج يعلم قطعا من زوجها أنا الزوج نعم. أما المسألة الأولى موت الأب أو عدمه فهم يمكن يجهرون يجهران الجميع يمكن المرأة البنت أبوها مفقود مهجور طيب. مثل أيضا إذا قال المهر بطلب الشرح المهر ألفان إن أخذتك من بلدك وألف إن لم أخذتك. وهذا أدلى بهذه البلدان لأن الذي قبل يمكن العلم به قد الدخول أيضا إن لم حي أو ميت أو لزوجها ما لزوجها، لكن إن أخرجها من بلده إلى مكان إجاه إلى بلده. ومع ذلك يقولون إنه جاهل ويسلم الآن يسلم كم؟ ألفا سلم ألفا نازل ثم إن سافر بها سلم الألف الثاني وإلا فلا شيء عليه وإلا فلا شيء عليه. وهنا يقولون في العلم لأن لها غرضا مقصودا في ذلك. معلوم أن كثيرا من النساء ما تحب أن تخرج من بلدها، لكن إذا كان لها أقارب من أم وأب وأعمام وأخوال ما تحب أن تروح عنها، وبعض النساء ما يهمها وبعض النساء ترغب أيضا في ذلك فالنساء أخرج. يقول المؤلف وإذا أجل الصداق أو بعضه صح. إذا أجل الصداق كله أو بعضه وبعضه حاك صح. بشيء يصح يصح التأجيل ولازم ذلك أيضا صحة المسمى، ولازم ذلك صحة المسمى. ورهر كان المؤلف أن هذا جائز، أن هذا جائز. وجه ذلك لأن الصحة فرع أيضا، فكل صحيح فهو جائز، كل صحيح فهو جائز، وليس كل جائز وكل محرم فهو فاسد، كل محرم فهو فاسد. فلما قال انه صحيح معناه انه ليس حراما، لان المحرم ما يمكن يكون صحيحا. لكن هل هو جائز او مكروه؟ نعرف الان التأجيل غير محرم، لكن هل هو جائز او مكروه؟ المذهب انه جائز ولا بأس به، لانه كغيره من الاعواد. هذا هو لقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم، والباء للعوض. فكما انه يجوز تاجيل الثمن ويجوز تاجيل الاجره، فكذلك يجوز نعم تاجيل الصداع. بل قد سماه الله تعالى اجرا، فمن استنفعكم به منهن فاعطوهن اجورهن. وعلى هذا فيصح تاجيله وبدون صراحه. وما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى كراهة التأجيل، واستنبط ذلك من قصة الرجل الذي قال لا أجد إلا إذاني، ولم يجد ولا خاتم من حديد، فزوجه بما معه من القرآن، وكان من الممكن إيش أن يؤجل الطلاق. وبقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا إلى متى حتى يغنيهم الله من فضله. وبقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وهذا الحديث ليس قوي الدلالة، ولا أجد أن الشيخ تدل به، لكن منهم فليس بقوي الدلالة. إذ قد يقول قائل إن قوله من استطاع يعم الحال والمعجل، لكن لا شك انه اذا امكن الزواج بدون تاجيل فهو الافضل لا ريب فيها، لان الزام الانسان نفسه بالدين ليس بالامر الهين. فبهذه المناسبه اود من طلبه العلم ان يحذروا اولئك الجشعين التامعين الذين يتبين الإنسان على نفسه ديونا كثيرة ويشتري أشياء ليس بيده ولا طاقته أن يوفي فيها، كل نظرا إلى إيش؟ نظرا إلى الطمع. إذا الطمع إما تفاقرا في بناء قصر أو في شراء سيارة، وإما طمعا في تجارة. وكم من هناك شدة الإمارات والمحاكم من الشكاوي، لأنه من أفلسه اشتروا أراضي وعقارات وأشياء على أنها تزيد في المدة الماضية، والآن ما قفت. الآن بعض الناس ما عندهم اتجاه، هل واحد منهم عرض 3 ملايين 4 ملايين، حتى في الواحد المسؤول في الإمارة اليوم يقول واحد ما أظن أنه عنده شيء، على 17 مليون، 17 مليون كلها لأنه جاب كلها ضمن منها الأراضي وغيره لأن فيها زيادة. هذا ما ينبغي، الإنسان ما ينبغي أن يتدين إلا في الضرورة في القصة، لا قرضا ولا ما يتم له فعل المؤجلة إلا في الضرورة في القصة. كما يقول عامة مثلا له روح وهو يمد رجله على قدر الحال، إنسان مثل نوم البرد ومثل الحال يمد رجله طلعت زي البرد وغيره والحال كثير، ماذا يسمع؟ قصهم بيسير البيتين بلغت مد رجله على قدر الحال، هذا هو الصحيح. لكن مش مع بعض الناس اللي عندنا ما يهمه علما بأنه يقوم بحارة الإنسان إذا مات فإن الورثة لا يبادرون في قضاء دينه، لا يهمهم، ما يهمهم يأكل المال الوارث أو يتأخر الوفاء، ما يهمهم. وهذا مما يحكي بالمرء العاقل أن يتجنب الدين مطلقا، وأن لا يتصرف أو لا يشتري أكثر من موجوده. إذا اشترى بموجوداته ثم أخلفت الأمور وخسر فهذه من الله عز وجل، لكن هو جهة هو شكلت المدينة ما هو بدأ واحد مثلا عنده 1,000,000 ريال واشترى رابعا ودير رحلة ونزع بالأشياء فكان 1,000,000 يساوي مثلا 100,000، هذا الغزو ما جاء خسارة من الله، فهو جاء خسارة لكن ما جاء شكل ظلمة، ما ترى ظلمة المشهورة للناس. فهذه المسائل ينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نبث هذين الناس حتى إنهم لا يغتبوهم. نعم أكثر من كثرة من عائلة المسلمين إذا أردوا جديدة فقط أكثر من عائلة الله. نعم، هذا شيء بعض الناس يعني حصل لهذا الشيء. نعم، قال طيب إذا أجل الصدار أو بعضه صح، وهل يجوز الدخول؟ لو قلت الصداق كله يجوز لنا، نعم يجوز الدخول، لأن المهر الآن ثبت بلا الطرفين أن يكون معجنا. فلا قول من بعض الوجوه، من بعض الوجوه قول وأنه ما ينبع، لا هذا ولا غيره، حتى في البيت أيضا ما عنده الإنسان يشتري بيته وما عنده ثمنه، ولا يشتري سيارة وما عنده ثمنها، إن شاء الله حتى يعني والله. لا هذه في حالة من لا يتزوج خوفا من الحفاق، هذه مراجعة اليوم. إذا فإن عين أجلا عندكم أجل أجل حسب سياق القاعدة. في الألف أجل طيب، إن كان أجل فعين، إن كان أجلا فعين فالمثل عندنا عينا، إذا هذا فاهمة نعم، والذوق الأخطر في الألف عينا أجلا عينا في الألف يعني الزوج والزوجة، وذلك لأن الأجل لا يتم إلا بتعيينهما. نعم، وعين أجلا عن نقد الآن بيلي فصح، يعني معين الزوج أجلا وعين أجل فصح. نعم، إجمال المسؤول. نعم، فإن عين أجلا وإلا، طيب أين جواب الشرط في قولك إن عين أجلا؟ وش التبديل؟ نعم، الشارع قدره بقوله أميت به يعني تعين به، المعنى أميت به، وإلا فمحله الفوقة، وإلا شد اللغة العربية فيها سعر محروف عندنا الآن فعل الصرف ونقول جريد والفاعل الثابت الفعل والتقدير إلا يعين أجلا وإلا يعين أجلا وقولك محله بكف الحاء فهو خلاف محل بفتح الحاء فالمحل الموضع المحل هو الموضع ويقال في فعله حل يحل حل يحل والمحل بفتح زمن الشروط ويقال في فعله حل يحل يحل نعم بمحله الفرقة يعني فرق الزوجين بأي شيء بطلاق أو موت أو فتح وقد ذكر ابن القيم في بضاعة الفوائد إن النكاح له 20 فرقة فرق النكاح له 20 ومراده بذلك أسباب الفرقة مراده بذلك أسباب الفرقة وإلا فهي منحدرة في الموت والطلاق والفتح لكن أسبابها تبلع الأسباب. طيب إذن من إذا قال المهر 10,000 منها 5 مد وخمسة كل سنة 1,000 يصح أو قال الخمسة محل على رأس السنة يصح فإن لم يعين أجلا بأن قال المهر 10,000 ريال منها 5 نقدا وخمسة مؤجلة فسكت تقولون يصح التأجيل يصح التأجيل ويبقى أنه مؤجلا إلى أن تحصل الفرقة ثم من أو منها في غرة مؤصفة وهذا مما يدل على أن المهر ليس مقصودا في حد ذاته ولا عظيم فيه نوع من الجهالة يعني ماذا يمكن فارق بعد يومين يمكن ما فارق هذا تحت يومين نعم نعم لكل ورقة لأن لكن هي هادية لأن يبقى معجلا وربما تكون قد عرفت بشيء فتستفيد منه نعم إذا لا تتجاوز مثل عدم هو أولياء لا يحبون لا يستعمل على كل حال إذا ماتت الزوجة فهو الورق إذا كان ورقته المسجدين هل هم حق بأن يسمح عن والده يعني أنه ينتقل إلى ورقتها والورق يضطر فيه مؤخر صدقنا شيء حد يبيع فقط حد لا تنسى إذا طلقها مع الشيخ بما أخر الطباق مثلا لا طلقها وماتت معاه أو أو هو أو هو ما حد يعني ولا يدور على الطباق هذا عرف من عندك هذا عرف من أنت مجدع صحيح؟ لا معرفة من أنت رحت بني بيتنا الشيخ يعني يعني لو طالب لو طالب لا لا طالب أقول لو طالب أنا الحق تفرض ان هذه الزوجة تزوجت انسان له اولاد ودخل عليه ولم تجد منها احد وما تفرض انا تفرض بما ان الانسان هو الباقي الطالب وانسان هو الميت من طالب اولاده ولا مشيء الا لهذه الورثه انا او اولاد الزوجه هل يحكم لا لا ما هذا هو الذي لان الشك من بين زوجتنا وهذه على أنه يبقوا هذا من السلمهم هنا قد يتزوج المرأة ويتج منها إلى وتموت ولها ورثة يطلبون إذا تنسى ما فيه تعقل. لكن فلو طلب العرف في العرف انحرف في عرفه ما في العرف انه اذا ماتت فلا حق فصار حكم مفرد ولماذا اذا يقع بالعرف اضطرابا كليا هذا يلا فيه انما الاصل انحرفها داخل سواء بطلاق او موت ولهذا المؤلف قال فنحله الفرقه وذي عباره كامله ما قال فنحله الموت او نحله الطلاق قال الفرقه لأجزاهم الفرقة بموت أو طلاق أو غسل وإن أصدقها مالا مغصودا أو خنزيرا ونحوه لم يصح ويجب منه المثل وجب منه المثل إن أصدقها مالا مغصودا فلا يحل عليه إما أن يعلم ذلك أو لا يعلم فإن علم ذلك فلهمه المثل إن علم ذلك الزوج والزوجة فلهمه المثل وإن لم يعلم ذلك فلها مثله أو قيمته يصح كل ما يصح لا ولها مهر مثل ولها مهر مثل لأنهما عينا مهرا لا يصح أن يكون مهرا ليس مملوكا للزوج ولا للزوجة أن تملكه فلا يصح فإن كانا يجهلان ذلك وتبين أنه معصوم فلها القيمة فلها القيمة أو مثل حتى بعد أخلاف الله العلم كيف الزوجة يمكن تجهل أنه معصوم لكن الزوج كيف يمكن أن يجهل أنه معصوم يمكن يكون قد غفل مفراته أو سرقه نعم أو مسجل وحتى مع اللي عنده وهو لا يدري أن هذا هو الذي غصبه أو سرقه أخذ مما عنده وجاء وحط معه في المرأة إذا كان يعلم ولا لا؟ ما يعلم أنه المعصوم بل ربما أنه أتى به على أنه ليس المعصوم فحينئذ نقول كونه معصوبا لا يمكن تسجيل للزوجة لكنهما عقداه على أنه مال مباح عقد النكاح عليه على أنه مال مباح فيثبت لها قيمة هذا الشيء إن كان متقوما ومثله إن كان مثليا والصحيح عندنا أن مثل الراد والمسجل أنه من أقسام المثليات المذهب لا المذهب كل مصنوع فليس بمثلي كل مصنوع فهو متقوم والصواب أن الشيء المثلي هو الذي له مثل ونظير ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الطعام الذي أتى فيه إحدى أمهات المؤمنين إليه وهو في بيت عائشة وكسرت الإناء والطعام أخذ طعام النبي عليه الصلاة والسلام وإناءه وقال إناء بإناء وطعام بطعام وهذا دليل على أن المثلية تكون في المصنوعات نعم كما تكون أيضا في الحيوانات فرسول الله صلى الله عليه وسلم كسف بعيرا كسرا ورد نعم ورد خيرا منه خيار ربائيا وهذا يدل على أن المثل أيضا في الحيوانات وهم عندهم أم الحيوان متقوم، لأنهم يطيبون المثل. وأظن مر علينا في المعصوب في باب الغصب في باب القرض المثل كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه يصح السلام فيه، مقيد أي صدى المثل. والصواب خلاف هذا، صواب أن المثل ما أمكن أن يكون له مثل. فعلى هذا نقول في هذه المسألة لها مثل هذا المسجل الذي أصدقه وتبين أنه معصوب، وعلى المذهب لها قيمته. أما إذا أصدقها خنزيرا، إذا أصدقها خنزيرا فلها في كل حال ما نقول لأخوه ما يعلمانه لا يمكن ما معروف، قد تكون حب الشاب خالية من الغير نعم يمكن أليس كذلك؟ إذا خنزير يقول هذا شاب ما هو غريب متشافي قالوا هذا شاب أوروبي نعم مش مدين يمكن تجهل، فهي ما عقدت النكاح على أنها على أنه خنزير. فنقول لها شاف لا صحيح لها شاف ما دام افتقدت انها شاف لها شاف، لكن ما نقول مديره لانه ما له مديره ما يظهر من الغنم، لكن لها شاف بمثله. اذا كان هم من اوسط الخنازير لها شاف من اوسط الشياه، من ابيضها من ابيض الشياه، من ارجاها من ارجاها نعم، وذلك لانها تزوجت ورضيت بمهر على انه على أنها شاف من الغنم نعم. قد يقول خائن مهر مثل أحسن لها، لا ما يقول إيه في مهر مثله ما تسوى إلا ريال، ما مثل ريال والشاف تسوى 20 ريال أي مثل الشاف أحسن لها. على مدار كل حال المهر مثل أكثر من الشاف أو من الغريب اختلف الأحوال. إيه علمنا الخلاصة الآن أن ما كان يعلمان أنه محرم سواء لحق الله أو لحق الإنسان، إذا كان يعلمان أنه محرم فلا معنى، لأن التسمية باتفاق الجميع باطلة ولا صحيحة؟ باطلة. ما كان يعلم ما كان يجهلان أنه من الاسم المحرم فلها مثله أو قيمته، إن كان مثلاً وإن كان متقوماً فقيمته. وكذلك على القول الراجح إذا كانت هي تجهله، لأنها ما أباحت بضعها لهذا الرجل إلا على هذا العوض، إلا على هذا العوض. وهو أيضاً ما أصدقها إلا ذلك الشيء. نعم لو كان هو مثلاً لو أن أحداً اشتاك وقال إذا كان يعلم محرم يتجهل وهي تجهل فإننا نلزمه بمهر المثل عقوبة الله على خداعها. إذا كان مهر المثل أكثر مما سمي لها فإننا نلزمه بذلك عقوبة الله على هذا الخداع. عقوبة بهذا من الناحية التأديبية، لكن هذا له وجه. نعم فهو يجب أن يكون مصارف المصارف من أي شيء فأخذت مهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المهار يجيب الأخبار، يجيب القرآن، يجيب الأحاديث، يجيب ناس يقول هذا القرآن، يجيب نور على الدرب. كل ناس ما هذا الحديث لا حديث عن الصلاة على حديث على كل حال حنا كل حاجة أخوان مسألة الإخراج والمسجل هذه أنا تفتحها على صدق تلقاها على صدق والتلفزيون أيضا تقدم من التلفزيون غالب الشر أنه ما ينصح أي إنسان يقتني ما ينصح على الإسلام مطلقا لأن الشر وفكرة أكبر وأعظم والناس الحقيقة هم لهم مثل السحر تلقى الراجل جدة عن برضه ما يستطيع ما يعرف لهم لكن التلفزيون أبدا عيونهم مكوز جنبه من يفتح لم يمكن نعم الله عز وجل يقول يا شيخ الراديو يمكن انت او واحده ثانيه العادي ولا يشك عن هذا بس ما صفة مثل الاسباب يعني صفة الى الشك اللي بيستعملوه هم يخدمه طيب مثل الاسباب كثير وراح اخدمه لا انفسكم ما هيكم نارا اكدها لا تخليها على هذا هذا بس انا احسن يقول ما يجوز صداق ولا لا لا لا هم هذا الوباء يشترك هم هذا الوباء يشترك ما شريت شيء تجه أبي راجع راجع ما أن غادي حلق ووجوده ولا أمنعه لكني أمنع المعازف مطلقا سواء بالراجل أو بالمسجل أو أمامها بأيديهم مثلا نعم المصلحة منفصلة إذا في وقت وهذه في وقت لكن نعم من حيث العموم من حيث العموم أن نقول أن الناس تستكنون بالتلفزيون أكثر ولهذا نحن نحذر عن اقتناعه نحذر عن اقتناع التلفزيون مطلقا لأننا وجدنا أن الناس ينصحرين به انتحارا عظيما وفيه أشياء مهمة جدا الله تعالى موضع في موضع في موضع كفا موضع في موضع كفا موضع في موضع كفا موضع في موضع كفا موضع في موضع كفا موضع في موضع كفا موضع في موضع كفا بمثل الراضي ما يكفيني فيه أبدا ما يمكن أن يكون الحاجة كبيرة في القرآن ثم أنا فيه الضمان أولا أشوف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بين حتى المسلم وضع وضع الجنة الجنة الجنة الجنة في القبيلة أول شيء غير المسؤولين فوق صار غير المسؤولين عن الحياة لكن كان عقيد على كل حال أنا أحب أن تفهم عن الناس هذه المسألة أن اقتناع بعض لا بأس به وكذلك المسجلة ما فيها بأس وأما مسألة التلفزيون فإننا نحذر عنه ونقول ما ينبغي للعاقل أن يقتنع وذلك لغرض فتنته وشد أو شدة التمسك به وصعوبة الانتفاع عنه يعني مهما كان الإنسان من القوة والنشاط يتجنع عياله أن يشاهد ما ينشر فيه من البلاء ما يستطيع ما يستطيع هذا ولهذا الإنسان العاقل لا يدخل به أبدا نعم أنا هم في المخرج عن الموضوع لكن ما خالف هني مثلاً إن شاء الله خير فيها خير نعم أن تفوز من استحواذ بيتهم وبحديث المسلمون على شروطهم طيب هذا الطريق هل يشترط تعيين وإن وجد في المباح أسماء وأشياء صباح الخير مساء الخير مساء الخير مساء الخير مساء الخير مساء الخير مساء الخير مساء قلب لا قلب لا قلب نعم فأفضل شيئا على وزن فعلاء ففيها ألف التنوين المندودة ثلاثة. أسماء الهمزة الصجية ولهذا نقول وزن أسماء في ميزان الترتيب وزنها أفعال عاصمة ووزن أشياء في ميزان الترتيب فعلاء فعلاء أصلحنا الشيء سنة شيء هم يقولون أصل أشياء أصل الشيء شيئا ولهذا ما نقول وزنها فعلاء من وزن فعلاء لا يعني لك بشيء لا يعني لك بشيء لكنها في هذا الكلام الموجود كان شيئا شيئا في هذا الكلام الموجود وهذا الكلام الموجود ما هو مهم لا كان في جنة لا كان في جنة أنا أفكر في وزنه من شيء على وزنك على لاحظ الآن أصل أشياء شيئا فعلى فإذا وزن شيء أشياء وزنها لسعة طول أشياء وزنها لسعة خلنا مفيش في كل يمكن مفيش لكن ما نستطع الآن الآن شوف والله من سأجاتك الفكر من محل النهر طيب أشياء أشياء أصلها شيئا أصلها شيئا إذا وإلا على وزن فعلاء لكن الشين الشين بالحقيقة هي الألفاء الشين هي الألفاء والهمزة هي اللام أخذنا الهمزة حتى أنها مقدمة حتى أنها مقدمة ومعلوم أن الميزان الصرفي يقابل فيه الموزون الحرف بالحرف فنقول إذا وزنها لسعة لسعة لكن فلم يبتلها لسعة ولكن يبتلها طيب أما أسماء في وزنها أفعال ما في وزن فلهذا أفعال مفرقة أسماء هذا هذا الفرق طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله تعالى وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه وقيمته إن وجدت المباح هذه صفة الموصوف المحذوف وابن مالك يقول وما من المنعوت والنعت عقب يجوز حذفه وفي النعت يقل هنا أصله إن وجدت المهر المباح إن وجدت المهر المباح معيبا والمراد بالعيب ما تنقص به قيمة النبي ما تنقص به قيمة النبي إذا وجدت معيبا خيرت بين أمرين بين عرشه وقيمته العرش هو ما فرق ما بين القيمتين معيبا وسريعا أصدقها بعيرا أصدقها بعيرا لما أخذت البعير وجدت أن البعير يعرج أعرج هذا عيب ولا لا هذا عيب نقول الآن لك الخيار إن شئت أخذت القيمة وإن شئت أخذت العرش ما تدخل القيمة إذا ردته إن ردته إلى زوجها أخذت القيمة وإن ردته فلها العرش وهو ما بين القيمتين سليما ومعيبا فيقال هذا البعير يساوي لو كان سليما 100 ويساوي معيبا 80 كم تعطى؟ 20 فهذا واحد لأنها إنما قبلت على أن هذا الشيء سليم وتبين الآن أنه معيب فيعطى النقص إذا تراجع يقول

فإننا لا نشك في أن الصواب هو أن يرجع على كل منهما بإيش؟ بنفس ما قدر. نعم. هذا ما من الأصل يكون لكل البنت كله بالبنت وراء كل شيء. إذا قلنا بالمذهب فالصواب أنه يرجع على كل منهما بما قدر. إذا أخذه منها وأحالها إلى أبيه ما تقل الحوار. نعم لأنه ليس له على أبيها شيء، والحوالة منها تكون بدين على دين، وعادها ما ندخل فيه لأنه لا تملكه يملكه أو تملكه إيه؟ لكن أبوها أخذه من قبل عمو من قبل الزوج، وهو من قبل الزوج ما يدرك شيء، أنا أخذت هذا من قبل أو يحيله إلى الزوج ولا يحيل ولا شيء. هذا يؤخذ منها ويقول له بعد إن كان الأب خرج أكثر من نصف يؤخذ منه نصف ويقول له غير نصف بعد. ما كانت المطالبة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يحق له أن يطالبه إذا كان الحق ظاهرا دون ما إذا كان باطنا، ومنهم من يقول ما يطالبه. مثلا فيها خلاف تأتينا شرح النفقة في الدعاوي لكن مستعمل ابن حجر رحمه الله التحويل كما من قبل لو ضل قد أن يقضع مدى أن يرفع آخر النص وأضع من النص كيف ومقصون يعني الأبر مدى في مرسل هذا مرسل الآن مثل لو أصدقها 2000 ولم يقدرهما 1000 لها على هذا القول ولكن ما أعطاهم شيء ثم ضل قبل الدخول أعطاهم 1000 فليه ما يكون كيف وذلك لأن الأب ما يمكن يملك إلا بعد أن يصل إلى البنت ثم يأخذها منها. قال مولى الله ومن زوج ابنته ولو سيدا بدون مهر مثلها صح. إذا زوج رجل ابنته فإن كانت ذكرا فقد سبق أنه على المذهب لا يشترط رضاها لا بالزوج ولا بالمال، فيزوجها زوجا لا ترضاه بمال لا ترضاه. نعم زوجها أبوها أعمى أصم أخرس، نعم زمن فقير جاهل مريض، نعم بمهر قدره 10 ريالات وما تعطون على مثل يلزمه من المنازمه على المذهب يلزمه ويصح العقد. نعم ويولى منها اهل زوج الله عبد ما قال لا مال ولا عيال ولا شيء. نعم هذه لا يلزم على ما هذا اذا نعم اذا على المذهب ما يشترط رضاها بالزوج ولا رضاها بالمال، هذا اذا كان ذكرا وسبق ان القول الصحيح بلا شك أنه يشرب بظهر الزوج. فقلنا إذا زوجها وهي طيب، إذا زوج ابنته وهي طيب فلظهر الزوج شرط حتى على المذهب، لا بد أن ترضى بالزوج، فإن لم ترضى فالإنسان هو صحيح. لكن نعم لكن لظهر المال ما شرط، ولهذا قال ولو طيبا، وهذه شرط خلاف بل طيبا، لأن بعض العلماء يقول إذا كانت طيبا يشترط رضاها بالمهر كما يشترط رضاها بالزوج، لكن هم يقول لا الرضا بالزوج نعم شرط لكن المال لا. العلة يقولون لأن المقصود بالنكاح ما هو المال، هذا المقصود من المال، وهذا صحيح انه ليس المقصود المال، لكن المال لا بد منه فيه. ولهذا اذا شرط عدم المال فمن العلم من قال لا يصح النكاح، ومنهم من قال يصح لكن يجب مهر المثل. فاذا النكاح وان لم يكن هو المقصود لكنه شرط فيه، إما شرط لصحته وإما لابد منه. والنكاح والمال في النكاح أعظم من المال في المال. فورس المال في النكاح أعظم من المال في المال، أعظم من المال في المال. إيه؟ لأنه إذا زوجت امرأة لابد يكون لها مال، لكن إذا بعت ملكت مال لا بد يصير عوض، يتجدى هدية صدقة، ما شرط نكاح العوض بخلاف النكاح. فقولهم إن المال ليس بمقصود النكاح صحيح، لكن المال لا بد منه في النكاح، وما يرجع إذا بدأ بدأ من الجهة صح. وهذا ما ذكروه صحيح، لكن بشرط أن ترضى لمن بالزوج. فإذا رضيت بالزوج صح النكاح ورضي منه بالمثل، إلا إذا قالت على شرط أن يكون مهري كذا وكذا، فإن النكاح لا يصح إلا بالمهر الذي عينته، بالمهر الذي عينته، لأنه ما رضيت إلا بهذا الشرط. الله أكبر. ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فإنه المثل. لا ولي إيه؟ إن زوجها المرأة به أي بدون مهر المثل، ولي غير الزوج أو الأب بإذنها صح، ولكن لا بد أن تكون رشيدة يعني بالغة عاقلة تحسن التصرف ويجوز لها التبرك. فإذا أذنت فإنه يصح، إذا أذنت صح، مثل رجل زوج أخته ومهر مثلها 10,000 ريال، فزوجها شخصا ب5,000 ريال، ناقص عن مهر المثل؟ ناقص. إذا رضيت هي وهي رشيدة يعني بالغة عاقلة تحسن التصرف فلا حرج، لأن المهر لها والحق لها وقد أذنت، تصف بالمسمى. وإن لم تأذن أو أذنت وكانت غير رشيدة، يعني كانت صغيرة ما بلغت أو بالغة لكن كثيرة ما تعرف الأمور ولا تقدر المال ولا شيء، فإنها ما يصح التسمية، ويقول المؤلف ولها مهر المثل. ولها مهر المثل لماذا؟ قال بأن التسمية هنا فاسدة ولا صحيحة؟ فاسدة، لأنها دون مهر المثل ولم تأذن، نعم ولم تأذن، فتكون فاسدة. وعندنا قاعدة صادقة في الباب أنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل، وعلى هذا فيجب لها مهر مثلها، يجب لها مهر مثلها. فإذا قال قائل لو وكل شخص غيره أن يبيع سلعة تساوي 1000 فباعها ب500 فما حكم البيع؟ نقول فيها إشلاف. وسبق لنا أن بعض الفقهاء يقولون لا يصح البيع، لأنه تصرف تصرفا لم يؤذن له فيه، فهنا صح البيع أو صح النكاح. الجواب على هذا بسيط، لأنه في باب النكاح لا يشترط تعيين المهر، لأن عندنا قاعدة إذا بطل المسمى وجب مهر المثل، ومتى أمكن التصحيح وجب. فلهذا يقول المؤلف إنه لها مهر المثل. نعم هذا هو الرأس، لها مهر المثل. بالنسبة للبيع أنه يخير الموكل إن شاء فسخه وإن شاء ضمنه النقص. وإن كانت صغيرة ولا أحد يريد أن يتزوجها بمهر المثل إلا بمثل ما لقوها يعني وكيف مهر المثل ما يستطى مثلها إن كانت سفيها لا سفيها إن هي هذه إذا كانت عاقلة مهر مثل 10,000 مع سفرها يمكن أن تنجم 10,000 ثم أعلم أيضا إن سفها المال ما يزم أن يسفه العقل حتى تكون جنابها ما يزم الشيء نبت ولا تستطيع التصريف لكنها عاقلة من جهة مثلا من جهة دينها من جهة حقوق الزوج من جهة معرفة أحوال الناس هنا فمرادنا بالسفيها هنا ما معنى السفيها يعني اللي عقلها ضعيف لا اللي ما تحسن التصرف في المال وكم من الناس ما يحسن التصرف في المال في إجراء المال المريض نعم كيف هذا المحل الزوج هو الزوج المزوج للمحل عالمك يقول تحسين مجل الزوج لكن في قول آخر ما استدعيه هو في قول آخر يرجع لهذا بالزائد يرجع لهذا بالزائد يمكن يكون في قول ثاني يرجع لهذا بالزائد ما في شو بهذا المذهب وفي الشرع الكبير ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الوالي على الوالي كالوكيل في البيع وقال في الأنصاف كيف وهو الصواب واختاره الشيء كيفية هذا قول جيد لأن الزوج ما دخل إلا على هذا فسوفه هذا لأن ما دخل الله على هذا سيكون الباقي على الذي غرهم غير الذي غرهم وقد يقال إن الزوج مفرد لأنه ينبغي أنه إذا قال تزوج مهر مثل بدون مهر مثل أنه يتجد في راضية إن كان عليها نفس أو واضح في راضية أو مفرد وقد يقال هنا ان الولي حصل منه غرور صح لكن ايضا الزوج حصل منه غفله والغفله من الكيد ان يتزوج امراه مثلا 5,000 ريال ويعرف انها مثله 10 لا بد ان يقول هل رضي بذلك ام ينفرد فاذا قال مثلا الولي ان رضيت والا فانا ارمل بك انا ارمل الزياده حتى ترضى فالامر ظاهر ومثل هذه الحقيقة اكتنفها أمران كانت اكتنفها التغرير من الولي تشوفه بتزويجه بأقل والأمر الثاني غفلة الزوج وتفريطه كيف يدري أن هذه المرأة ما هو مثلها 10,000 ريال وجه هذا لزوجة ومهد أبيها لزوجة 5,000 وكان عليها أن يسأل ويبحث يقول هل هي راضية بذلك أم لا أن يراضية من أمره وعلى كل حال ما دامت المسألة فيها يختلف هذا الأمر فالأصل أن الزوج يلزمه إيش المهر كاملا ما نفر إيش يرجع له الصالح الأول لا قول الشيخ إن الولي أنا قول الشيخ إن الولي يعطي البنت كمال المهر أنا قول اللي ذكره المبروك الزوج هو المطالب بالتسمة ثم هو يرجع على الولي يعني بمعنى إن مثلا الأخت ما طالب أخيها أو تقول أعطني يقول الزوج أعطني نعم في الزواج ونفع إلينا واحد لفائد الشيخ قديم الدين وقدمه في القواعد لفائد العشرين وقال نفع إلينا واحد من الزوج خط الشيخ لا الراجح عندي أنها أخذ من الزوج إنه عن الزوج لكن لو فرض أنه تعذر من الزوج لو فرض أن الزوج ثلاثة أنا أعطيك من الزوج فحينئذ ترجع هي على الولي يعني أن الزوج أبى وأنت زوجت لي بخمس آلاف وأنا ما أعطيك عشرة آلاف. أنا أقول حينئذ ترجع على الولي، يعني عندنا بالحقيقة مباشر ومتسبب. المباشر هو الزوج لأنه عاد النفع إليه، ومتسبب الولي. فهذا أقرب الأقوال عندنا، أقرب الأقوال إنها تلزم الزوج لأنه ما في نكاح إلا المهر. والتسمية هذه من غير من يملك القول فيها، لأن من يملك القول في المهر هي الزوجة. فعلى هذا نقول أنت الزوج لا بد تكمل له مهرها، تكمل المهر. وعلى ما قرأ سعد الفروق يرجع به على الولي لأنه غره. ونحن قلنا إنه صحيح من الولي غرور لكن من الزوج غفلة، هذا لم يفعل. وعلى هذا فنقول ترجع هي على الزوج لتكفن في مهرها، فإن لم يمكن تتعذر لفقره أو مماطلته فإنها ترجع على وليها على قاعدة مباشر ومتسبب. فالمباشر الذي باشر الإسلام هو الزوج، ومتسبب الولي. ولا يسمى الزوج أن يعطى المرأة ما أدفع إلا على يلزمها أن يدفع، يلزمها أن يدفع. نعم أقول نقص من المهر المهر نعم بجهد البيت نعم. لكن الناس يتسامحون، فهي إذا سمحت ما هنا لو أنها مثلا لما أنها تقدم أخوها أو عمها وأخذ من الزوج أقل من هذا المثل وسمحت ما هنا الجنانة تكون على من؟ تكون على الزوج، على الزوج الزوج سوى، لأن الزوج ما فعل، الزوج ما فعل أو ما قال تعال ما فعل. أو قال مثلا أنا الآن أتزوج هذا خمسة آلاف أقل ما مثل، لكن ترى أن طلبه فأنا برجع عليه. إذا قال هكذا فأنا أعرف أن يرمى الولد عندنا نعرف هذا بيزوجها يعني هو يفرض هذا في الغالب الغالب هذا العمر إذا كان الأب حتى أخوها يخرج ما شاء. إذا معناه إذا كان عرفا فمعناه أن الزوجات ما في بها الشيء يسمح هذا البيت، وإذا كان هذا ذلك إن كان موضوع ذا الإشكال يكون قدر بيت وهي رشيدة فهذه الإشكال، وإذا كانت غير رشيدة فهو ما يحله أن يزوجها بأقل لأن هذا خيانة لها. ما في شيء مطلوب يا شيخ، حد 50,000 وحد 10,000 وحد 20,000 حد 100,000 ما في يعني مقرب ما في مقرب. لكن عادة إن النساء يختلف، فمثل هذه امرأة جميلة ذكر ومن نسب طيب مثل امرأة طيب غير جميلة هو من نسب غفير. كان استغلال في هذا الامتحان ولا نسبة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربع